الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن أحكام الخلع وما يتعلق به، وقد مر بنا أن الخلع وسيلة جعلها الشرع لحل عقدة النكاح بين الزوجين عن طريق الزوجة إذا كانت كارهة لزوجها وغير مطيقة للمقام معه، فتفتدي نفسها بأن ترد إليه الصداق الذي أخذت، أو تفتدي نفسها بمال أو عوض، سواء أكان أقل من الصداق أو أكثر من الصداق أو مماثل له، بحسب الاتفاق بين الزوجين. إما أن يتم عن تراض بين الزوجين ترد إليه الصداق أو تعطيه هذا العوض المالي ويقول لها خالعتك ويتم الفراق بينهما بهذه الطريقة، وإما أن يكون عن طريق القاضي إذا أرادت أن تختلع منه ولم يوافق على ذلك، وكانت متضررة من البقاء معه كارهة له غير مطيقة للمقام معه ولا تستطيع أن تؤدي إليه حقوقه بسبب هذه النفرة والبغضاء، يمكن أن ترفع الأمر إلى القاضي وتشكو له حالها، والقاضي يمكن أن يخلعها من زوجها، ولو كان الزوج يعني غير موافق يمكن أن يصدر القاضي حكما بالخلع ويعطيه التعويض، يأخذ منها المال ويعطيه للزوج. طيب، بقي من أحكام الخلع. يقول المؤلف رحمه الله: هل الخلع طلاق أم فسخ؟ هل الخلع طلاق أم فسخ؟ هل الخلع يعتبر طلقة من ضمن الطلقات الثلاث؟ يعد واحدا منها، بمعنى أنه مثلا لو كان الرجل قد طلق امرأته طلقتين من قبل ثم خالعها، هل هذا الخلع يعتبر طلقة ثالثة بحيث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أو أن الخلع فسخ ليس معدودا من ضمن التطليقات؟ فلو فرضنا في هذا المثال لو كان طلقها طلقتين ثم اختلعت منه وقلنا إن الخلع فسخ، فهو ليس معدودا من ضمن التطليقات، يمكن أن يعقد عليها من جديد ويعود إليها ويظل يعني تظل الطلقة يعني الباقية، تظل باقية له، يعني تحتسب عليه الطلقتان، والخلع لا يحتسب من ضمن التطليقات. قال: هل الخلع طلاق أم فسخ؟ قال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن، لما تقدم في الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. خذ الحديقة وطلقها تطليقة. طيب، فهذا قول جمهور العلماء، قالوا الخلع طلاق بائن، والبينونة هنا كما مر بنا هي بينونة صغرى وليست كبرى. البينونة الصغرى بمعنى أنه لا يستطيع أن يراجعها أثناء العدة، فهو بائن بمعنى أنه أثناء العدة لا يستطيع أن يراجعها، ولكن يستطيع أن يعقد عليها بعقد جديد ومهر وولي وشهود وبرضاها وكذا، يعني لا يستطيع أن يراجعها بمجرد قوله راجعتك كما هو في الطلاق الرجعي، ولكنه طلاق بائن، والبينونة الصغرى. يعني جمهور العلماء وهم يعني المذاهب الثلاثة غير الحنبلي، يعني المذهب الحنفي والمالكي والشافعي، قالوا الخلع يعتبر طلقة بائنة، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابية التي اختلعت من زوجها اللي هو ثابت بن قيس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت: خذ منها الحديقة وطلقها تطليق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعمل لفظ طلقها تطليقة؟ فقال: هذا معناه أن الخلع طلاق. قال: ولأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج، في الفراق مما ليس يرجع إلى اختياره. قالوا إن الفسوخ يعني عادة تكون شيئا رغما عن إرادة الزوج وبغير اختيار منه، يعني القاضي يحكم بفسخ النكاح عن غير اختيار من الزوج وعن غير إرادة منه، لكن الخلع يمكن أن يقع بالتراضي وبالاختيار بين الزوجين. يعني هذا تعليل علل به جمهور الفقهاء أن الخلع يعتبر طلاقا، لأنه يمكن أن يتم بالتراضي بين الزوجين ليس عن إجبار للزوج، أو لا يكون مغلوبا عليه، يعني ليس له في اختيار، وإنما يتم الخلع أحيانا بالتراضي بين الزوجين. قال: وهذا راجع إلى الاختيار فليس بفسخ. إن الخلع يرجع إلى الاختيار، يمكن أن يتم بالتراضي بين الزوجين فليس بفسخ. قال: وذهب بعض أهل العلم منهم أحمد وداود من الفقهاء، بعض أهل العلم أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام داود بن علي الأصبهاني اللي هو صاحب المذهب الظاهري، إمام الظاهرية اللي هو الإمام داود بن علي، وكان معاصرا للإمام أحمد رحمه الله، هو يعني من طبقة الإمام أحمد والشافعي، وهو إمام فقيه مجتهد. فالإمام أحمد وداود وابن عباس وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم من الصحابة إلى أنه فسخ. من الفقهاء يعني من أئمة المذاهب، من مذهب يعني الحنبلي والظاهري، ومن أقوال الصحابة عثمان رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. قالوا: الخلع فسخ، يعني ليس معدودا من ضمن التطليقات، لأن الله تعالى ذكر في كتابه الطلاق فقال: الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، ثم ذكر الافتداء، ثم قال الافتداء اللي هو الخلع، قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وبعدين ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يعني من ضمن ما احتج به الحنابلة قالوا يعني الله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتان، وبعدين ذكر الخلع، ذكر الله تعالى الخلع، فإن إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا الجزء من الآية يتعلق بحكم الخلع. ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى: فإن طلقها، يعني طلقة ثالثة، فذكر طلقتين وخلعا، ثم قال: فإن طلقها، يعني طلقة ثالثة. فكأن الخلع ليس محسوبا من ضمن التطليقات، يعني الآية فيها إشارة إلى هذا. قال: فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زواج هو الطلاق الرابع. قال: ويجوز هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي قياسا على فسوخ البيع كما في الإقالة. يعني الحنابلة أيضا لهم دليل وردوا اللي هو الآية الكريمة، وبعدين ردوا على تعليل الجمهور ان الخلع لو كان فسخا لكان لا يتم الا قهرا عن الزوج ويكون فيه مغلوبا وليس له فيه اختيار. فالحنابلة قالوا: لا، الفسخ يمكن ان يقع باختيار بين الطرفين، وذكروا من نظائر ذلك يعني الفسخ البيوع، يعني قالوا فسخ النكاح مثل فسخ البيع، وفسخ البيع يمكن ان يقع بتراض بين الطرفين كما في الإقالة. والإقالة يعني بمعنى إذا البائع أو المشتري بعد تمام الصفقة قال: أقلني بيعتي، يعني افسخ البيعة، وبحيث يعيد المشتري السلعة ويعيد البائع الثمن. فالإقالة يمكن أن تتم بتراض من الطرفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. الإقالة هنا مستحبة، يعني هو إذا البيع تم بشروطه وكذا أصبح لازما للطرفين، لكن يجوز فسخه بالتراضي، لا يستطيع أحد الطرفين أن يجبر الآخر هنا على الفسخ إلا في حالة يعني يكون السلعة معيبة أو بينهم شرط أو شيء، في حالات يعني معينة. لكن يمكن أن يتم، إذا لم يوجد سبب يقتضي الفسخ، يمكن أن يتم الفسخ عن تراض بين الطرفين أن أحد الطرفين يطلب الإقالة من الآخر أن يقيله، يعني أن يلغي الصفقة، يعني يكون ندم مثلا عليها وتراجع بعد أن أقدم، أو حصل له ظروف أحوجته إلى فسخ البيع، فيطلب من الطرف الآخر ويتم بترادف بينهم. فإذا لا تعارض بين كون الخلع يتم بتراض بين الزوجين وبين كونه فسخا. قال ابن القيم رحمه الله: والذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه سبحانه وتعالى رتب الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفي. رتب الطلاق ولا رتب على الطلاق؟ في نسخة فيها على ولا ما فيه؟ يعني المقصود يعني رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفي عدده 3 أحكام كلها منتفيات عن الخلع. قل الله سبحانه وتعالى رتب 3 أحكام على الطلاق، يعني هذه الأحكام مترتبة على الطلاق الذي لم يستوفي عدده، وهذه الأحكام كلها منتفية عن الخلع. يعني أحدها أن الزوج أحق بالرجعة فيه، الطلاق الذي لم يستوفي عدده يعني ليست طلقة ثالثة، يعني إذا كانت طلقة أولى أو ثانية، الطلاق الذي لم يستوفي عدده يعني طلقة رجعية أولى أو ثانية، يعني لم يستوفي العدد، يعني ليست طلقة ثالثة ولكن طلقة أولى أو ثانية، الله تعالى رتب عليها أحكاما. أحدها أن الزوج أحق بالرجعة فيه، الطلاق الرجعي يحق للزوج أن يراجع زوجته في العدة، لكن هل هذا الحكم موجود في الخلع؟ لا، الخلع لا يحق للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة. الثاني أنه محسوب من 3، فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد دخول زوج وإصابته، إن الطلاق الرجعي يعتبر معدودا من ضمن التطليقات 3، بحيث إذا حصل طلاق رجعي 3، حصل الطلاق يعني 3 مرات، الطلقة الثالثة تحرم فيها الزوجة على زوجها إلا إذا نكحت زوجا غيره ودخل بها ثم طلقها الثاني. الثالث أن العدة فيه 3 قروء، أن العدة 3 قروء في الطلاق الرجعي، أو الطلاق يعني بصفة عامة في الطلاق، يعني العدة 3 قروء، يعني 3 حيضات، بينما الخلع كما سيأتي أنه العدة فيه حيضة واحدة فقط، يعني على الراجح. قال: وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع. ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع، الخلع لا يستطيع الزوج أن يراجع زوجته، إذن الخلع لا يشبه الطلاق، لأن الطلاق يمكن فيه الرجعة بينما الخلع لا يمكن فيه الرجعة. وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة، ثبت بالسنة وبأقوال الصحابة أن العدة في الخلع حيضة واحدة فقط، فإذا لو كان طلاقا لكانت العدة فيه 3 حيضات. قال: وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع 3 بعدها، يقصد بالنص لآية سورة البقرة التي قال الله فيها الطلاق 2، ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقها، يعني فالخلع هنا جاز بعد طلقتين ووقعت بعده طلقة 3، فمعناه أنه ليس معدودا من ضمن التطليق. قال: وهذا ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق. قال: وثمرة هذا الخلاف تظهر في الاعتداد بالطلاق، فمن رأى أنه طلاق احتسبه طلقة بائنة، من رأى أن الخلع طلاق احتسبه طلقة بائنة، ومن رأى أنه فسخ لم يحتسبه. فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك، وإن لم تنكح زوجا غيره، لأنه ليس له غير تطليقتين والخلع لغو، الخلع ليس محسوبا. ومن جعل الخلع طلاقا قال لم يجز له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره، لأنه بالخلع كملت 3، هذه ثمرة الخلاف يعني تظهر عندما تكون المرأة مطلقة طلقتين من قبل ثم حصل خلع، فهنا يظهر أثر الاختلاف هل الخلع فسخ أو طلاق. اللي يقول طلاق معناه أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، واللي يقول هو فسخ يقول يمكن أن يرجع إليها من غير حاجة إلى أن تنكح زوجا غيره على أن الخلع ليس محصول. والله الترجيح يعني طبعا كل إنسان يميل يعني إلى يعني ما بدا له، يعني هو طبعا الآن طالب العلم يعني إذا بدا له استمع إلى أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء فما وجده يعني أقوى ومالت إليه نفسه فهو يعني دائما مسألة الراجح ليس شيئا يعني متفقا عليه، وإنما هو شيء نسبي يعني الراجح بالنسبة مثلا لفريق من أهل العلم وطلبة العلم وكذا يكون نفوسهم تميل إلى قوة دليل هذا الفريق، والآخرون مثلا نفوسهم تميل إلى يعني قوة دليل الفريق الآخر. وهنا يعني من ثمرات الانتساب إلى مذهب من المذاهب الفقهية يعني والتفقه عليه وكذا أنه في مثل يعني هذه المسائل التي يكون فيها يعني تكافؤ الأدلة بين الفريقين أو كل فريق يعني له حجة قوية يستند إليها، فيكون الطالب انتسابه إلى مذهب يعني نوع من المرجحات في حقه، يعني أنه طالما لم يبدو له أن المذهب المخالف يعني معه دليل يعني صريح واضح وكذا فكون منتسبا إلى مذهب يجعله يميل تلقائيا إلى ترجيح يعني ما عليه مذهبه وكذا. يعني فيعني فيما يبدو لي يعني أن الأرجح ما عليه الحنابلة يعني أن الخلع فسخ وأنه ليس معدودا من التطليقات يعني إن شاء الله، وهذا أيضا فيه تيسير يعني على المسلمين وكذا، يعني مرة تكون المرأة مطلقة طلقتين وكذا يعني تريد الفراق مفارقة الزوجات، فإذا فارقته بخلع يظل أمامهم فرصة يعني إذا ندموا ورغبوا في الرجوع مرة أخرى وكذا، فيكون هذا فيه تيسير عليهم. هو في الحقيقة بالنسبة يعني من أقوى حجج الجمهور يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت قال خذ منها الحديقة وطلقها تطليق، فسماها تطليقة. يعني الحنابلة يقولون أن التطليق الذي هو بعوض حتى الخلع لو كان بلفظ الطلاق، يعني حتى لو خالعها أن الخلع قد يقول لها خالعتك وقد يقول لها طلقتك بس مقابل عوض، يعني طلقتك على على 100 درهم على مبلغ كذا، أو تقول له طلقني على 100 درهم أو كذا فيقول يعني طلقتك يعني على هذا، فبينهم اتفاق على مال وعلى عوض ويتلفظ بلفظ الطلاق. فالحنابلة يقولون حتى لو تلفظ بلفظ الطلاق فهو فسخ، لأن هنا طلاق ولكنه بعوض، فكأن الطلاق نوعان، يعني طلاق بلا عوض فهذا محسوب طلقة، وطلاق بعوض يعني يطلقها ويأخذ مالا مقابل تطليقها، فإذا كان الطلاق بعوض فهذا هو الخلع، حتى لو تلفظ بكلمة الطلاق لكن طالما هو بعوض فهو خلع ويكون فسخا يعني. فقالوا يعني العبرة بالمعاني لا بالمباني، يعني العبرة بالمضمون وليس باللفظ، يعني قد يتلفظ بلفظ الطلاق لكن في سياق واضح فيه أنه خلع وأنه بعوض، فإذا هذا الطلاق بعوض هو يساوي الخلع فيكون فسخا ولا يكون طلاقا. نعم شاء الله. هو هنا يعني طبعا بالنسبة للزوج يعني إذا كان يعتقد أن الخلع طلاق وكذا فهو ديانة لا يحل له أن هو يرجع يتزوجها من جديد، إذا كان طلقها طلقتين ثم حصل خلع وكان الزوج يعني يعتقد أن الخلع طلاق ويدين لله بهذا، فهو يعني من ناحية الديانة عليه ألا يعود إليها يعني مرة أخرى أو كذا. فهنا يعني الأمر هنا يرجع فيه إلى ما يتدين به الإنسان وكذا يعني. وإذا كانوا يعني هذا إذا كانوا يعني من أهل العلم أو عندهم يعني عنده اطلاع على مذاهب الفقهاء وحججهم وكذا، وأما إذا كان يعني من عامة الناس وسأل يعني القاضي الذي حكم بينهما أو المفتي فيعمل بقول مفتيه يعني، إذا يعني شخص حصل بينه وبين زوجته الطلاق مرتين ثم حصل خلع وأراد الرجوع، فيسأل من يثق فيه ويعمل بقول من أفتاه. طيب بعد ذلك يقول: هل يلحق المختلعة طلاق؟ هل يلحق المختلعة طلاق؟ يعني أثناء عدة الخلع، أثناء عدة الخلع إذا طلقها أثناء عدة الخلع هل الطلاق هذا يقع أو لا يقع؟ قال: المختلعة لا يلحقها طلاق، سواء قلنا بأن الخلع طلاق أو فسخ. قل هذه المسألة يعني لا علاقة لها بمسألة الخلع طلاق أو فسخ، بل سواء قلنا الخلع طلاق أو قلنا فسخ، فأثناء عدة الخلع إذا طلقها الزوج وهي في عدة الخلع لا يعتبر هذا الطلاق معدودا ولا محسوب. قال: وكلاهما يصير المرأة أجنبية عن زوجها، سواء الفسخ أو الطلاق يجعل المرأة أجنبية عن زوجها، وإذا صارت أجنبية عنه فإنه لا يلحقها الطلاق. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: المختلعة يلحقها الطلاق، ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول إيه؟ المختلعة يلحقها الطلاق، وأنها يعني في أثناء عدة الخلع، أنها في أثناء عدة الخلع هي لا تزال في عصمته، وإذا طلقها وهي في عدة الخلع فإن الطلاق يقع. ويقول يعني أنه إذا اختلعت المرأة من زوجها فأثناء عدة الخلع لا يصح أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدة خلع المرأة المختلعة، فأثناء مدة عدة الخلع وهي ثلاث حيضات عند الإمام أبي حنيفة، فيقول أثناء هذه المدة لا يجوز له أن يتزوج بأختها، فبالتالي هي يعني كأنها لا تزال في عصمته ويصح أن يطلقها في هذه المدة وكذا. طيب قال: عدة المختلعة، عدة المختلعة. قال: ثبت من السنة أن المختلعة تعتد بحيضة، ففي قصة ثابت رضي الله عنه، وثابت بن قيس الذي اختلعت منه زوجته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها. قال: رواه النسائي بإسناد رجاله ثقات. وإلى هذا ذهب عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، وأصح الروايتين عن أحمد، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذن هؤلاء الصحابة والأئمة قالوا إن عدة المختلعة حيضة واحدة، فهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. وقال اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة، ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. فهنا يقول إن العدة إنما جعلت ثلاث حيضات ليطول زمن العدة وتطول الفرصة التي يمكن أن تحصل فيها الرجعة بين الزوجين، لكن الخلع لا يصح فيه الرجعة بين الزوجين، لو أراد الزوج أن يراجعها لا يستطيع أن يراجعها في العدة، يمكن أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد في أي وقت، لكن لا يستطيع أن يقول لها رجعتك فترجع. فطالما لا يصح له الرجعة فإذا لا يوجد يعني مقصد أو حكمة من تطويل مدة العدة على المختلع، وإنما يكون الغرض من العدة هنا هو أن يعلم براءة الرحم من قبل أن يسمح للمرأة المختلعة أن تتزوج زوجا آخر، يعني يطلب منها أن تمكث حتى تحيض حيضة واحدة وتطهر منها، فكونها حاضت يعلم بذلك براءة رحمها من الحمل، لأن العادة أن الحامل لا تحيض، العادة أن الحامل لا تحيض، فإذا حاضت المرأة علمنا أنها ليست حاملا. يعني طبعا هذه مسألة خلافة للحامل يمكن تحيض أو لا، بعض الفقهاء يقول يعني الحامل يمكن أن يحصل لها حيض، ويذكرون أن بعض النساء يعني يحضن وهن حوامل وكذا. الفريق الآخر من الفقهاء يقول لا، الحامل لا تحيض، والدم الذي يعني لو حصل أن المرأة الحامل نزل منها دم يعني يشبه دم الحيض، فهذا يكون استحاضة يعني ويكون نزيفا وكذا، لا يكون دم حيض، لا تترك له الصلاة ولا الصيام وكذا، وتأخذ يعني لا تأخذ أحكام الحائض وإنما تأخذ أحكام الطاهرات وكذا. وطبعا معنا الدكتور فتحي يعني ممكن يفيدنا أكثر، هو يعني لا خبرة طبيا يعني هل أحيانا في حالات مرضية يحصل فيها نزف لا يعتبر نعم نعم. بس فالدكتور فتحي يعني هو متخصص يعني في أمراض النساء والولادة، ويعني له خبرة يعني طويلة فيه، فهو يقول يعني طبيا يعني الحامل لا تحيض يعني كما هو، وأن الدم يعني الذي لو حصل أن بعض النساء أصابها دم يعني فهذا يكون نزيفا وكذا، لا يكون دم حيض يعني ولا يأخذ. طيب فإذا يقول يعني أن المقصود من العدة في المختلعة هو أن يعلم براءة رحمها من الحمل، فإذا حاضت حيضة واحدة علمنا أنها ليست بحامل، وبالتالي لها أن تتزوج بمن شاءت يعني، وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. الاستبراء اللي هو إيه؟ أن تحيض المرأة حيضة واحدة ليعلم خلو رحمها من الحمل. الاستبراء هذا مثلا يعمل به عند مثلا عند استرقاق الإماء أو شراء الأمة أو تستبرئ يعني بحيضة حتى يعلم أنها ليست حاملا، ثم فالقصد أن حيضة واحدة تكون كافية في هذه. قال: وقال ابن القيم رحمه الله: هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر والربيع بنت معوذ وعمها رضي الله عنه، وهو من كبار الصحابة رضي الله عنه. فإذا هؤلاء الصحابة الكرام عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر، الصحابية الكريمة اللي هي الربيع بنت معوذ وعمها يعني رضي الله عنهم، فهؤلاء الأربعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف، لا يعرف لهم مخالف. هؤلاء أربعة من الصحابة قالوا إن المختلعة عدتها حيضة واحدة، ويقول لا يعلم لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. قال: كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهم وهي تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمها إلى عثمان فقال له: إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم، أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل، خشية أن يكون بها حبل يعني حمل. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فعثمان خيرنا وأعلمنا، فعثمان رضي الله عنه خيرنا وأعلمنا. فإذا هنا يعني سبحان الله هذا الأثر اجتمع فيه يعني هؤلاء الصحابة الكرام كلهم رضي الله عنهم. حكم عثمان بأن عدة المختلعة حيضة واحدة والباقون وافقوه يعني الذين كانوا في هذه القصة كلهم قضى عملوا بقضائه وحكموا به. قال ونقل عن أبي جعفر من النحاس في كتاب الناسخ والمنسوخ أن هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنه، على أساس يعني أن هذا القول أفتى به أربعة من الصحابة ولم يخالفهم أحد فهو إجماع يعني بناء عليه. قال ومذهب الجمهور من العلماء أن المختلعة عدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحيض. جمهور الفقهاء في الحقيقة اللي هم يعني الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، ممكن أصح روايتين عنه أن عدتها حيضة، لكن عن أحمد أيضا رواية موافقة للأئمة الثلاثة أن عدة المختلعة ثلاث حيض مثل عدة المطلقة يعني. ويعني حجة هؤلاء هو قياس الخلع على الحيض على الطلاق، يعني قياس الخلع على الطلاق وأن الخلع يأخذ أحكام الطلاق فتكون العدة ثلاثة قروء، وأيضا يعني مع ملاحظة أن مالكا والشافعي عندهم ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار مش ثلاث حيضات، وأحمد وأبو حنيفة يقولون ثلاثة قروء يعني ثلاث حيضات. طيب قال نشوز الرجل، نشوز الرجل يعني انتهينا من أحكام الخلع والآن يتكلم عن نشوز الرجل. قال إذا خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها إما لمرضها أو لكبر سنها أو لدمامة وجهها فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ترضية لزوجها، لقول الله سبحانه وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. هنا تفسير هذه الآية الكريمة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت في هذه الآية، يعني هذا تفسير هذه الآية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول هي المرأة تكون عند الرجل ولا يستكثر منها، يعني يكون نافرا عنها يعني لا يريد أن يعاشرها أو يقربها أو إما لمرضها أو كبر سنها أو دمامتها أو نحو ذلك، فهي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها، يعني هو يريد أن يطلقها ويتزوج عليها، تقول أمسكني ولا تطلقني وتزوج غيري. فهي مرات المرأة كلها يعني مصلحة في التنازل مثلا عن حقها في المعاشرة أو المبيت أو كذا، يعني تتنازل عنه مقابل أن تظل في عصمة زوجها مثلا ينفق عليها أو يعني لها مصلحة في البقاء في عصمته أو يسكنها أو كذا، وتريد أن تبقى في عصمته وتتنازل عن حقوقها يعني ترضية له حتى لا يضطر إلى تطليقها يعني. فتقول أمسكني ولا تطلقني وتزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. قد يكون قد تتنازل أيضا عن حقها في النفقة وفي القسمة يعني وفي المبيت، طيب هنا ما مصلحتها في البقاء في عصمتي إذا كان لا ينفق عليها ولا يقسم لها يعني بينه وبين الزوجة الأخرى، يعني قد تكون ترغب أن تظل يعني اسمها متزوجة لا تريد أن تحمل يعني لقب امرأة مطلقة أو كذا، فتظل يعني أمام الناس أنها زوجة يعني فلان، وهذا أمر يعني كونه لا ينفق عليها أو لا يقسم بينها وبين ضرتها هذا أمر يعني عن تراض بينهما، وفي وتكون بين الناس أنها لا تزال زوجة فلان إذا مات أحدهما ورثه الآخر وكذا، وكذلك قد يكون الغرض يعني أخروي، أنها يعني تريد أن تكون زوجته في الآخرة وتظل يعني في عصمته في الدنيا ويكون زوجها في الآخرة ويكون تريد البقاء معه. هناك يعني مقاصد عديدة للبقاء يعني في عصمته، وأيضا لعلها مثلا تأمل أنه ربما في المستقبل يعود إليها مرة أخرى أو يعود للإنفاق عليها لاحقا أو لا. فالمهم أنها يمكن أن تتفق معه على التنازل عن النفقة أو عن القسمة أو عنهما جميعا. قال: روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين رضي الله عنها حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خافت أو خشيت أن يفارقها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يومي لعائشة، يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: في ذلك أنزل الله جل ثناؤه وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فأم المؤمنين سودة رضي الله عنها تنازلت عن يومها لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقسم لعائشة رضي الله عنها ليلتين ولبقية أزواجه ليلة لكل منهما. لكن كان من عادته عليه الصلاة والسلام أنه بالنهار كنا يجتمعنا في بيت واحدة منهن ويزورهن جميعا يعني عليه الصلاة والسلام، ويقضي النهار معهن يعني معهن جميعا أو يزورهن بالنهار وكذا، لكن في الليل بالنسبة للمبيت يعني وقسمة الليالي فكان يقسم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليلتين، ليلتها وليلة السودة، وهي السودة رضي الله عنها في آخر يومها تنازلت يعني عن يومها لعائشة رضي الله عنها. قال في المغني الإمام ابن قدامة رحمه الله قال: ومتى صالحته على ترك شيء من قسمتها أو نفقتها أو على ذلك كله جاز، فإن رجعت لها ذلك، يعني إذا رجعت بعد ذلك وأرادت أن يقسم لها وأن يعود للإنفاق عليها لها الحق في المطالبة بذلك مستقبلا، ثم إذا طالبت به هو الزوج هنا مخير بين أن يعطيها حقها أو أن يطلقها ويفارقها. قال أحمد رحمه الله: في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها: إن رضيت على هذا وإلا فأنت أعلم، فتقول: قد رضيت، فهو جائز، فإن شاءت رجعت. قال الإمام أحمد: في الرجل يغيب عن امرأته، يكون يعني تاركا المبيت معها، فيقول لها: إن رضيت على هذا، يقول لها: هذه هي ظروفي، إذا توافقين على هذا الوضع تستمرين في عصمتي، وإلا فأنت أعلم، يعني إلا إذا كان لا يعجبك هذا يطلقها. فإذا قالت قد رضيت فيمكن أن تبقى في عصمته وهو لا يقسم لها أو لا ينفق عليها. ومن هذا الباب يعني الفقهاء المعاصرون تكلموا في موضوع يعني نوع من الزواج، خاصة يعني معروف في بلاد الخليج أو يقال له نكاح المسيار، اللي سمع منكم به يعني يقال له زواج المسيار أو نكاح المسيار. فمرات يعني الرجل يتزوج امرأة ويتفق معها على أنه انها مثلا انه لا سكنة لها، يعني لا او لا قسمة لها في المبيت او كذا، مرات يتزوجها على زوجته، يكون مثلا معه زوجة في عصمته وكذا، وتزوج يعني امرأة اخرى ويتفق معها مثلا على انه يأتيها بالنهار مثلا في ساعات معينة بالنهار، او انه يأتيها مرة بالاسبوع او مرة بالشهر او حسب يعني ما يتفقون أو كذا، وقد ينفق عليها وقد تكون أيضا متنازلة عن النفقة، وقد تكون فيقولون يعني يسير عليها، بمعنى إيه سموه المسيار، يعني يسير عليها يعني يذهب إليها في بيتها مثلا على فترات يعني متباعدة أو كذا. يعني مدى الحاجة التي تدعو إلى هذا الزواج، يعني مرات بعض النساء مثلا تكون امرأة مثلا تأخر بها الزواج أو عندها مثلا ظروف معينة مريضة كذا تأخر بها الزواج، ولها رغبة مثلا أن تحمل وأن يكون عندها أطفال وعندها كذا، وما حصلت مثلا زواجا بالطريقة المعتادة المعروفة وكذا، ورجل مثلا هو في عصمته امرأة ومثلا غير مستطيع أن ينفق على امرأة أخرى أو يهيئ لها مسكنا أو كذا، ووجد امرأة تقبل بأن يتزوجها مثلا ويأتيها مثلا في فترات مرة بالأسبوع مرة بالشهر أو في النهار دون الليل أو في حسب ما يتفقون عليه وكذا. فإذا حصل تراض بين زوجين على هذا الشيء يعني، فأكثر يعني علماء السعودية وغيرها يعني أهل العلم وكذا وفي المجامع الفقهية يعني أفتوا بإباحة هذا النوع من الزواج، وقالوا هو يعني غاية ما في هذا الزواج أن المرأة تنازلت عن بعض حقوقها عن تراض منها، تنازلت عن حقها في القسمة بينها وبين ضرتها أو حقها في المبيت حقها في النفقة، فامرأة يعني قبلت الزواج وتنازلت عن بعض حقوقها عن تراض منها، فطالما تم هذا الزواج بأركانه بولي وشهود وأعطاها صداقا وكذا فهو زواج صحيح، لأنه ليس من شرط صحة الزواج أن يبيت عندها، أو أن هذه حقوق لها يمكن أن تتنازل عنها لو شاءت. نعم نعم يجوز لها أن تتراجع، وفي حالة ما إذا تراجعت إذا تراجعت عن تنازلها عن حقها يصبح الزوج هنا ملزما شرعا إما أن يعطيها حقها من النفقة والعدل بينها وبين ضرتها في المبيت وكذا، إما أن يعطيها حقها وإما أن يطلقها يعني في هذه الحالة. طيب، قال الشقاق بين الزوجين. قال إذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحكم العداء وخيف من الفرقة وتعرضت الحياة الزوجية للانهيار، بعث الحاكم حكمين لينظروا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة من إبقاء الحياة الزوجية أو إنهائها. يقول الله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وفي الحقيقة هذه المسألة كأنها مرت بنا من قبل يعني، والمؤلف يعيدها هنا. قال: ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين بالغين عدلين مسلمين، ولا يشترط أن يكونا من أهلهما، فإن كانا من غير أهلهما جاز، والأمر في الآية للندب. يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، التقييد بكونه من أهلها ومن أهله هنا قال العلماء قال الفقهاء يعني هو للندب، يعني أنه يستحسن أن يكون واحد من أهل الزوج واحد من أهل الزوج. قال: لأنها أرفق من جانب وأدرى بما أو لأنهما أرفق من جانب وأدرى بما يحدث وأعلم بالحال من جانب آخر، لأن الحكمين إذا كان من أهل الزوجين دعاهما ذلك للرفق بهما، وفي نفس الوقت أيضا يكونان أعلم بحالهما بحكم صلة القرار. قال: وللحكمين أن يفعلا ما فيه المصلحة من الإبقاء أو الإنهاء دون الحاجة إلى رضا الزوجين أو توكيلهما. الحكمان لهما الحق في أن يفعل ما فيه المصلحة، إما بإبقاء عصمة الزوجية بين الزوجين، وإما بإنهاء عصمة الزوجية بطلاق أو بخلع دون الحاجة إلى رضا الزوجين أو توكيلهما. وهذا رأي علي وابن عباس رضي الله عنهم من الصحابة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير رحمهم الله، هؤلاء من فقهاء التابعين، ومالك والأوزاعي وإسحاق وابن المنذر وقد تقدم ذلك في هذا الجزء. يعني مر بنا إيه؟ مر بنا لو تذكرون قبل درسين أو كان هناك يعني مزيد تفصيل أحكام الحكمين وهل هما وكيلان أو. طيب بعد ذلك ينتقل إلى موضوع الظهار. الظهار قال تعريفه: الظهار مشتق من الظهر. الظهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وسيأتي أن الظهار هو تشبيه المرأة أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعضها، يعني تشبيه أن يشبه الرجل زوجته أو بعضا من زوجته، يعني يدها أو رجلها أو ظهرها بامرأة من محارمه، يعني بأمه أو أخته أو كذا أو ببعضها. فيقول لامرأته مثلا: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كيد أختي، أو أنت ونحو ذلك من الألفاظ، سيأتي توضيحه إن شاء الله. يعني يشبهها بها في حرمتها عليه، يعني كأنه يريد أنها يحرم عليه وطئها ومعاشرتها كما أنه يحرم عليه محارمه من النساء. قال في الفتح، في كتاب فتح الباري يعني: وإنما خص الظهر بذلك دون، أو خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء، لأنه محل الركوب غالبا، ولذلك سمي المركوب ظهرا. مثلا البعير أو الدابة التي تركب يقال لها ظهر يعني. فشبهت المرأة بذلك لأنها مركوب الرجل. يعني هذا إيه؟ توجيه التسمية اللغوية، يعني من أين اشتقت هذه التسمية اللغوية الظهار وكذا. قال: والظهار كان طلاقا في الجاهلية، فأبطل الإسلام هذا الحكم، وجعل الظهار محرما للمرأة حتى يكفر زوجها. يعني حتى يكفر عن إيه؟ هذا الظهار يعني أصبح مثل اليمين، له كفارة. فيقول إن الظهار في الجاهلية كان طلاقا، كان من ظهر من امرأته حسب عليه تطليقه وأصبح مطلقا لها. لكن في الإسلام يعني جمهور الفقهاء قالوا الظهار لا يحتسب تطليقة، ليس من ضمن التطليقات، وإنما هو يعني كأنه في حكم اليمين له كفارة، وطبعا هو أمر محرم وهو في حكم اليمين وله كفارته، فإذا كفر هذه الكفارة رجعت إليه امرأته وحل له وطؤها. ولا يعني لو كان مثلا سبق أن طلقها طلقتين ثم ظاهر منها ثم كفر عن هذا الظهار وكذا، لا يحتسب هذا من ضمن التطليقات يعني. فيقول: الظهار كان طلاقا في الجاهلية، فأبطل الإسلام هذا الحكم، وجعل الظهار محرما للمرأة، يعني يحرم عليه وطؤها ومعاشرتها، حتى يكفر زوجها. فلو ظاهر الرجل يريد الطلاق كان ظهارا، لو ظاهر يريد به الطلاق يقول كان ظهارا، ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا. لو طلقها ونوى بالطلاق أنه ظهار فيحسب طلاقا، طالما هو إيه تلفظ بلفظ الطلاق وطلق وكذا. لكن لو تلفظ بلفظ الظهار وهو ينوي به الطلاق يقول كان ظهارا ولا يكون طلاقا، يعني لا يعتد به. قال: فلو قال أنت علي كظهر أمي وعنى به الطلاق، لو تلفظ بهذه اللفظة وعنى بها الطلاق، لم يكن طلاقا وكان ظهارا لا تطلق به المرأة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ. إذن لو رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وكان في نيته يحسب أن هذا من الطلاق وأنه يطلقها بهذا اللفظ، يقول لا يحتسب طلاقا، لزمته كفارة الظهار إذا أراد أن يعود إليها ولم يحتسب طلاقا. يقول لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ، فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ، فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ. وأيضا أن أوس بن الصامت رضي الله عنه للصحابي الكريم الذي ظهر من امرأته ونزلت فيه سورة المجادلة، إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه وأجري عليه حكم الظهار دون الطلاق. الصحابي الكريم أوس بن الصامت رضي الله عنه ظهر من امرأته، وإلى هذا الوقت لم يكن حكم الظهار في الإسلام قد نزل، وهو يعني ظهر بناء على ما هو متعارف عليه في زمن الجاهلية وقبل البعثة، يعني كان الناس يستعملون الظهار كنوع من الطلاق، وهو ظاهر يريد به الطلاق، ومع ذلك لم يحتسب طلاقا ويعني ألزم بكفارة الظهار ولم يعد عليه طلاق. وأجري عليه حكم الظهار دون الطلاق. وأيضا فإنه صريح في حكمه، فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله بشرعه، وقضاء الله أحق وحكم الله أوجب. انتهى كلامه. يعني هنا الإمام القيم يرد على بعض الفقهاء الذين قالوا يعني الظهار يمكن اعتباره كناية من كنايات الطلاق، إذا نوى به الطلاق وقع طلاقا. يعني بعض الفقهاء يعني خاصة من المالكية وكذا يقولون إذا تلفظ يعني بلفظ الظهار ونوى به الطلاق، فهذا قالوا يعني يمكن اعتباره كناية من كنايات الطلاق، مثل ما لو قال اذهبي إلى أهلك أو ونحوها من الألفاظ التي هي ليست صريحة في الطلاق، إذا نوى بها الطلاق وقع طلاق. فقالوا إذا شخص قال أنت عليك ظهر أمي ونوى بها الطلاق، فيمكن أن تكون كناية من كنايات الطلاق ويقع بها الطلاق. فهو ابن القيم يقول أن لفظ الظهار هو صريح في الظهار، قال أنت عليك ظهر أمي، هذا لفظ صريح في الظهار، فلا يجوز أن يكون كناية في الطلاق، وقد أبطل الله تعالى كون الظهار طلاقا ونسخ هذا الحكم، فكيف يجعل لفظ الظهار الذي هو صريح في الظهار نجعله كناية في الطلاق وقد نسخ هذا الحكم، يعني الذي هو كون الظهار طلاقا هذا الأمر نسخ. فقال قضاء الله أحق وحكم الله أوجب. قال وقد أجمع العلماء على حرمته فلا يجوز الإقدام عليه. أجمع العلماء على أن الظهار محرم، لا يجوز لإنسان أن يظاهر من امرأته فيشبهها أو بعضها يعني بامرأة من محارمه أو ببعض من بجزء من امرأة من محارمه كظهر أمي أو يد أختي ونحو ذلك، فلا يجوز الإقدام عليه لقول الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، هكذا أمهاتهم لا ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. كيف نعرب ما هن أمهاتهم؟ هنا في الإعراب ما يسمون ما الحجازية، هذه تعمل عمل ليس، يعني من أخواتي كان، ما في لغة أهل الحجاز تعمل عمل كان، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فنقول ما الحجازية النافية، هن اسم ما الحجازية ضمير مبني في محل رفع، أمهاتي نقول خبر ما الحجازية منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، فيكون خبر ما الحجازية، زي مثل قوله تعالى ما هذا بشرا، ما هذا بشرا، ما الحجازية وبعدين هذا اسم الإشارة في محل رفع، مبني في محل رفع اسم ما الحجازية، بشرا خبر ما الحجازية منصوب وعلامة نصبه الفتح. فما الحجازية هذه من أخوات كان وليس وكذا، تعمل عمل كان وليس، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر يعني. قال: وأصل ذلك ما ثبت في السنن أن أوس بن الصامت رضي الله عنه ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنه، وهي التي جادلت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت إلى الله، وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة مرغوب فيه، تزوجها وهي صغيرة شابة. قالت: فلما خلا سني ونثرت بطني جعلني كأمه عنده. لما كبرت سنها ونثرت بطنها يعني ولدت له أولادا وأطفالا، جعلني كأمه عنده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعلني كأمه يعني شبهها بأمه، لأنه قال لها أنت علي كظهر أمي يعني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندي في أمرك شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أوحي إليه شيء في حكم الظهر. فقالت: اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك. وروي أنها قالت: إن لي صبية صغارا إن ضمهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. إن ضمهم إليه ضاعوا، يعني هو يمكن أن ينفق عليهم لكن لن يعتني ببقية أمور تربيتهم وكذا، إن ضممتهم إلي يعني ممكن تعتني بشؤونهم، عدا النفقة لا تستطيع الإنفاق عليه. قالت: فنزل القرآن، وقالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في كسر البيت يخفى علي بعض كلامها. يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت في البيت ويخفى عليها بعض كلامها، لا تسمع بعض كلامها، يعني تتكلم صوت خفيض تشكو يعني وتخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فسمع الله تعالى شكواها سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه شيخ كبير ما به من صيام، لا يستطيع أن يصوم. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قال: سأعينه بعرق من تمر. قالت: وأنا أعينه بعرق آخر. قال: أحسنت، فأطعمي عنه 60 مسكينا وارجعي إلى ابن عمك، وارجعي إلى ابن عمك. طيب. قال: وفي السنن أن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان، ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه، قبل تمام الشهر يعني في الليل يعني، لكن هو كان ظاهر منها شهرا يعني حرمها عليه شهرا، ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت بذاك يا سلمة؟ قال: قلت: أنا بذاك. يعني أنت الملم بذلك أو أنت المرتكب لهذا الخطأ يعني، قال أنا بذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنا الذي وقعت في هذا الخطأ مرتين، وأنا صابر لأمر الله فاحكم في بما أراك الله. قال حرر الرقبة. قال قلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك رقبة غيرها. قال وضربت صفحة رقبتي. قال لا أملك رقبة غير هذه الرقبة، وأشار إلى رقبة نفسه يعني لا يملك عبدا يعتقه يعني. إن الرقبة هنا كناية عن العبد يعني، من باب استعمال الجزء وإرادة الكل يعني. قال فصم شهرين متتابعين. قال فهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام، يعني هو ما استطاع أن يكمل يعني شهرا يعني من غير معاشرتها وكذا. قال فأطعم وثقا من تمر 60 صاعا، الوثق 60 صاعا من التمر، معلش 60 مسكينا. قال فأطعم وثقا من تمر 60 مسكينا، 60 مسكينا، الوثق 30 صاعا، الوثق 30 صاعا، 60 مسكينا، كأن كل مسكين نصف صاع يعني. قال قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين، يعني مقفرين ليس عندنا طعام، ما لنا طعام. قال فانطلق إلى صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وثقا من تمر، وكل أنت وكل أنت وعيالك بقيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يذهب إلى ويأخذ يعني صدقة بني زريق ويطعم منها 60 مسكينا وما بقي يأكله هو وعياله. قال فرحت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأس، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأس، وقد أمر لي بصدقتكم. بني زريق هؤلاء هم قومه يعني، فذهب إليهم وقال نفسهم أمر لي بصدقتكم، أعطوني يعني صدقتكم. وقال وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، يعني شددوا عليه وكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام سهل له الأمر يعني جعل له رخصة ومخرجا. طيب هنا يقول هل الظهار مختص بالأم؟ هنا من أحكام الظهار أنه هل هو مختص بالأم؟ قال ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم كما ورد في القرآن، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. يقول جمهور الفقهاء قالوا الظهار هو تشبيه المرأة بأمه أو ببعض أمه، وكما جاء في السنة فلو قال لزوجته أنت علي كظهر أمي كان مظاهرا، ولو قال لها أنت علي كظهر أختي لم يكن ذلك ظهارا. هذا على على هذا الرأي أو على هذا القول. قال وذهب البعض منهم الأحناف والأوزاعي والثوري والشافعي في أحد قوليه، وزيد بن علي إلى أنه يقاس على الأم جميع المحارم، يقاس على الأم جميع المحارم. وكذلك يعني مروي عن الإمام أحمد أيضا رحمه الله أن الظهار أيضا ليس خاصا بالأم، بل يدخل فيها جميع المحارم، تشبيه المرأة أو بعضها بمن تحرم عليه أو ببعضها يعني. فإذا هذا القول الحنفية وقول عند الشافعية وعند الحنابلة أيضا. تحت في الحاشية يعني ذكر مسألة أخرى في الحاشية، يقول قال الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد، إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي فإنه لا كفارة عليه، يعني هل يمكن أن يحصل الظهار من المرأة أن هي التي تظاهر من زوجها بالعكس، يعني المرأة قالت لزوجها أنت عليك ظهري أمي، هل عليها كفارة؟ فيقول الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد أنه لا كفارة عليها. وقال أحمد في الرواية الأخرى وهي أظهرهما يجب عليها الكفارة إذا وطئها، وهي التي اختارها الخرقي. الإمام الخرقي رحمه الله من أئمة المذهب، يعني اختار هذه الرواية يعني. طيب نرجع إلى المسألة التي معنا. المسألة الأصلية كنا متكلم عن إيه؟ عن الظهار، هل هو مختص بالأم أو أنه إذا شبه زوجته بأخته أو ببنته أو بأي امرأة من محارمه وقع الظهار؟ فعندنا قولان، قول يقول الظهار خاص بتشبيه المرأة بالأم فقط، وأما إذا شبهها بامرأة أخرى من محارمه فلا يكون ظهارا. والرأي الآخر أن الظهار تشبيه المرأة أو بعض المرأة بأي امرأة من محارمه أو ببعضه. قال فالظهار عندهم هو تشبيه الرجل زوجته في التحريم بإحدى المحرمات عليه على وجه التأبيد بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع. من الظهار على رأي الفريق الثاني اللي هم الحنفية ويعني وقول عند الشافعية وقول عند الحنبلة أن الظهار لا يختص بالأم، وإنما تشبيه المرأة بأي امرأة ممن يحرم عليه نكاحها تأبيدا. نعرف أن المحرمات من النساء، النساء لا يحرم نكاحهن، هناك تحريم على سبيل التأبيد وتحريم على سبيل التوقيت. الحرمة المؤقتة اللي هي أخت الزوجة، يحرم عليك أن تتزوج أخت زوجتك طالما زوجتك في عصمتك، لكن هذه حرمة مؤقتة لأختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها، فيحرم زواجك بها طالما هي في عصمتك يعني، لكن إذا هذه حرمة مؤقتة وليست مؤبدة. فإذا إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه توقيتا لا يكون هذا ظهارا، لكن إذا شبهها بمن تحرم عليه تأبيدا سواء كان تحريمها بالنسب كالأم والأخت والبنت أو بالمصاهرة مثل أم الزوجة وبنت الزوجة، فهذه حرمتها بالمصاهرة، يعني شبه زوجته بأمها مش بأمه هو، بأمها، فهو أمها من محارمه أو ببنتها وبنتها من محارمه حتى لو أو الرضاع، شبهها بأخته من الرضاع أو أمه من الرضاع. قال إذ العلة هي التحريم المؤبد. قال ومن قال لامرأته إنها أختي أو أمي على سبيل الكرامة والتوقير فإنه لا يكون مظاهرا. مرات يعني بعض الناس يعني ربما قال لامرأته أنت كأمي أو كأختي، لا يقصد في حرمة النكاح، وإنما يقصد إيه في يعني كرامتها عليه ومنزلتها منه، أن لها يعني في قلبه من التوقير والإكرام وكذا مثل ما لأمه أو لأخته. فإذا قصد هذا المعنى والله تعالى أعلم يعني بما في صدره وما في نيته، فإذا كان يقصد هذا المعنى ولا يقصد بالتشبيه أنه يريد تحريمها عليه في الجماع والوقت، فإذا قصد أنها مثل أمه أو أخته في الكرامة والتوقير لا يكون مظاهرا. قال من يكون منه الظهار؟ قال والظهار لا يكون إلا من الزوج العاقل البالغ المسلم لزوجة قد انعقد زواجها انعقادا صحيحا نافذا. نعم شيخنا، والله يعني الراجح أن الظهار بتشبيه المرأة بأي امرأة من محارمهم من تحرم عليه تأبيدا، يعني أنه ليس خاصا بالأم وإنما يدخل فيها الأخت يعني لوجود نفس العلة، يعني وإن كان يعني النص ورد فيه ذكر الأم، لكن هو التعليل أن الأم يحرم نكاحها، ولما شبهها بأمه يعني شبهها بمن يحرم عليه نكاحها وقصد حرمة الوطء وكذا، فنفس هذه العلة موجودة في الأخت وموجودة في البنت وموجودة، والله تعالى أعلم يعني. قال ذكر من يكون منه الظهار، بعد ذلك يقول الظهار المؤقت، الظهار المؤقت. قال الظهار المؤقت هو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة، مثل أن يقول لها أنت علي كظهر أمي إلى الليل أو إلى نهاية الشهر أو إلى لمدة أسبوع أو لمدة شهر أو إلى الليل أو إلى كده، فظهر منها إيه؟ ظهارا مؤقتا، يعني قال أنت علي كأمي أو كظهر أمي إلى الليل لغاية ما يدخل الليل، ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة. لو قال أنت عليك ظهر أمي إلى الليل وقبل دخول الليل يعني حصل بينهما جماع، قال وحكمه أنه ظهار كالمطلق المؤقت، الظهار المؤقت مثل الظهار المطلق. قال الخطابي واختلفوا فيه إذا بر فلم يحنث، إذن إذا ظهر لمدة وبعدين جامعها قبل انقضاء المدة فعليه كفارة، وهو ظهار كالظهار المطلق. وإحنا مر بنا في حديث اللي هو سلمة ابن صخر البياضي أنه ظاهر من امرأته يعني شهرا أو مدة شهر رمضان وبعدين حصل بينهما جماع قبل نهاية الشهر بليلة، فإذا كان الظهار مؤقتا لمدة شهر يعني حرم عليه نكاحها وطأها مدة شهر رمضان، يعني حتى في ليالي رمضان، يعني طبعا في نهار رمضان هي محرمة عليه بحكم الشرع يعني لأجل الصيام وكذا، لكن في الليالي هي تحل له، فهو حرمها عليه في الليالي بالظهار يعني وكذا، ثم وطئها في آخر ليلة، فقال إيه فهذا الظهار يعني كان مؤقتا ووطئها قبل انقضاء المدة فلزمته الكفار. لكن إذا بر فلم يحنث، يعني لو أنه ظاهرا، لو أن شخصا ظاهرا من امرأته شهرا وبالفعل لم يجامعها طيلة الشهر حتى انقضى الشهر، أو ظاهر منها إلى الليل ولم يحصل بينهما جماع حتى دخل الليل، فهنا بر بظهاره ولم يحنث فيه. فقال مالك وابن أبي ليلى رحمهما الله إذا قال لامرأته أنت علي كظهر أمي إلى الليل لزمته الكفارة وإن لم يقربها. الإمام مالك والإمام عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله وهو من الأئمة الفقهاء الكبار قالوا لزمته الكفارة وإن لم يقربها، إذا ظهر مدة مؤقتة حتى ولو لم يقربها خلال المدة التي حددها لزمته الكفارة. وقال أكثر أهل العلم لا شيء عليه إن لم يقربها، قال أكثر أهل العلم إذا ظهر مدة مؤقتة، وطبعا هو إيه يحرم عليه أن يظاهر، يعني الظهار أصلا محرم، لكن يتوب إلى الله ويستغفر وكذا، ثم إذا بر بيمينه ولم يحصل بينهما جماع حتى انقضت المدة التي حددها لا شيء عليه عند أكثر أهل العلم، يعني ليس عليه كفار. قال وللشافعي في الظهار المؤقت قولان، أحدهما أنه ليس بظهار. طيب قال أثر الظهار، ما الذي يترتب على الظهار؟ لو أن رجلا ظاهر من امرأته قال أنت علي كظهر أمي، ما الذي يترتب على هذه الكلمة؟ قال إذا ظاهر الرجل من امرأته وصح الظهار، كان الظهار يعني صحيحا يعني باللفظ السليم، شبهها بامرأة يعني بأمه مثلا، أو عند من يقول الظهار لا يكون إلا بالأم أو بامرأة من محارمها عند من يرى ذلك، يعني ظاهر منها وكان الظهار صحيحا أنه كان الرجل يعني زوجا عاقلا بالغا مسلما إلى آخره. فالمهم إذا كان الظهار صحيحا وبصفته التي مر ذكرها ترتب عليه أثران. الأثر الأول حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار، الأثر الأول أنه يحرم عليه مجامعة الزوجة إلى أن يكفر كفارة الظهار، لقول الله سبحانه: من قبل أن يتماس. وكما يحرم المسيس فإنه يحرم كذلك مقدماته من التقبيل والمعانقة ونحو ذلك، وهذا عند جمهور العلماء. وذهب بعض أهل العلم في الحاشية قال هذا رأي الإمام سفيان الثوري وأحد قولي الإمام الشافعي رحمهم الله. المسيس هو الجماع، يعني الجماع. فيقول: وكما يحرم المسيس اللي هو الجماع فيحرم كذلك مقدماته من التقبيل والمعانقة ونحو ذلك عند جمهور العلماء وبعض أهل العلم اللي هم الإمام سفيان الثوري وأحد القولين عن الإمام الشافعي، إلى أن المحرم هو الوطء فقط، لأن المسيس كناية عن الجماع. يعني الآية الكريمة فيها: من قبل أن يتماس. فالقول الثاني قالوا يتماس يعني يحصل بينهما جماع، وليس المقصود إيه اللمس يعني بتقبيل أو مباشرة دون الجماع، وإنما المقصود بالتماس الجماع، يعني على هذا الرأي الثاني. أما الرأي الأول فأخذوا إيه من قبل أن يتماس يعني من قبل أن يحصل بينهما جماع أو مقدماته. طيب هذا الأثر الأول. الأثر الثاني قال: والأثر الثاني وجوب الكفارة بالعود. وجوب الكفارة بالعود. وما هو العود؟ اختلف العلماء في العود ما هو. هذه في حقيقة المسائل التي طال فيها الخلاف، يعني هذا في تفسير قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا. ما المقصود بإيه بقوله ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة؟ ما معنى يعودون؟ ما هو العود هنا؟ فعندنا أقوال واجتهادات الفقهاء في تفسير العود. القول الأول قال: فقال قتادة وسعيد بن جبير، هذان من فقهاء التابعين، وأبو حنيفة وأصحابه من الأئمة الأربعة رحمهم، إنه إرادة المسيس لما حرم بالظهار، لأنه إذا أراد فقد عاد عن عزم إلى عزم الفعل سواء فعل أم لا. هذا الرأي الأول، رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال: ثم يعودون لما قالوا، يعني ثم يعزم بقلبه على أن يعود إلى مجامعة زوجته. يعني الشخص قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، يعني حرم على نفسه جماعها مثل تحريم أمي، وبعدين عزم في قلبه على أن يعود إلى مجامعتها مرة أخرى، فلزمته الكفارة بمجرد إرادة القلب وعزم القلب على أن يعود لمجامعتها، فحينئذ تلزمه الكفارة سواء فعل أم لا. يعني هو العود هو عزم القلب على هذا الرأي. طيب الرأي الثاني قال: وقال الشافعي رحمه الله: بل هو إمساكها بعد الظهار وقتا يسع الطلاق ولم يطلق، إذ تشبيهها بالأم يقتضي إبانتها، وإمساكها نقيضه، فإذا أمسكها فقد عاد فيما قال، لأن العود للقول مخالفته. ثم يعودون لما قالوا، قال معناها يعني يخالفون ما قالوا. إذن هذا الرأي الثاني وهو رأي الإمام الشافعي رحمه الله، أنه مجرد أنه يمسكها بعد الظهار وقتا يتسع للطلاق ولم يتلفظ بالطلاق، فإذا مضى هذا الوقت يعني دقائق بعد الظهار كافية لأن يتلفظ بكلمة أنت طالق ولم يتلفظ بذلك بعد الظهار، فإذا يعتبر قد عاد لما قال ويلزمه كفارة الظهار. ومعناها أن الذي يسقط عنه كفارة الظهار أنه بعد الظهار مباشرة يقول لها أنت طالق، ولا من غير أن يفصل بينهما بفاصل زمن. إذا فعل ذلك خلص طلقت المرأة وليس عليه كفارة، لكن إذا مضى وقت يتسع لأن يتلفظ بكلمة الطلاق ولم يتلفظ بها لزمته كفارة الظهار عند الإمام الشافعي رحمه الله. القول الثالث قال: وقال مالك وأحمد رحمهما الله: بل هو العزم على الوطئ فقط وإن لم يطأ. بل هو العزم على الوطئ فقط وإن لم يطأ، يعني هو الايه الفرق بين هذا القول وقول ما أبي حنيفة. ما أبي حنيفة قال: إرادة المسيس لما حرم بالظهار، كل ما هو محرم بالظهار اللي هو يشمل التقبيل والمعانقة وكذا، فإذا أراد ذلك فقد عاد لما قال ولزمته الكفارة. أما عند الإمامين مالك وأحمد أنه إرادة الوطئ وليس إرادة أي شيء حرم بالظهار، وإنما إرادة الجماع خاصة. وقال داود وشعبة وأهل الظاهر، هذا قول رابع يعني في المسألة، قول الإمام داود الظاهري وشعبة وأهل الظاهر: بل إعادة لفظ الظهار، قال ثم يعودون لما قالوا، أن يعيد لفظ الظهار مرة أخرى. فالكفارة لا تجب عندهم إلا بالظهار المعادي للمبتدأ، إنه إذا ظهر من امرأة مرة واحدة لا كفرت عليه حتى يعود ويكرر لفظ الظهار مرة ثانية. طيب، قال المسيس قبل التكفير. قال: إذا مس الرجل زوجته قبل التكفير، يعني قبل أن يكفر كفارة الظهار، فإن ذلك يحرم كما تقدم بيانه، والكفارة لا تسقط ولا تتضاعف، بل تبقى كما هي كفارة واحدة. قال الصلت بن دينار: سألت 10 من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل أن يكفر، فقالوا كفارة واحدة. إذن هو يحرم عليه الجماع قبل الكفارة، لكن لو حصل منه جماع قبل الكفارة فقد أثم بهذا وعليه أن يستغفر الله، لكن لا تسقط عنه الكفارة ولا تتضاعف عليه الكفارة، تظل عليه كفارة واحدة، وهي إيه؟ يعني كما هي في الآية: عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يجد يطعم 60 مسكينا. قال: ما هي الكفارة؟ قال: والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، لقول الله سبحانه: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قال: وقد روعي في كفارة الظهار التشديد محافظة على العلاقة الزوجية ومنعا من ظلم المرأة، فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بها احترم العلاقة الزوجية وامتنع عن ظلم زوجته. فهذه أحكام الظهار وما يتعلق به، ونكتفي إن شاء الله اليوم بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.